إنك أنت الوهاب. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نسألك صحة إيمان، وإيمانا في خلق حسن، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم أصلح ولاة المسلمين، ووفقهم للعدل في رعاياهم، والإحسان إليهم، والشفقة عليهم، والرفق بهم، والاعتناء بمصالحهم، وحببهم إلى الرعية، وحبب الرعية إليهم، ووفقهم إلى صراطك المستقيم، والعمل بوظائف دينك القويم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، وأرخص أسعارهم، وأمنهم في أوطانهم، واقض ديونهم، وعاف مرضاهم، وانصر جيوشهم، وسلم غائبهم، وفك أسراهم، واشف صدورهم، وأذهب غيظ قلوبهم، وألف بينهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. إله الحق، واجعلنا منهم. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين له، ناهين عن المنكر مجتنبين له، محافظين على حدودك، قائمين على طاعتك، متناصفين متناصحين. اللهم صنهم في أقوالهم وأفعالهم، وبارك لهم في جميع أحوالهم. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وشيوخنا وكل من له حق علينا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم عافنا في أجسادنا، وعافنا في أبصارنا، واجعله الوارث منا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين والمسجونين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا. اللهم فالق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر، وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا في سبيلك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. ربنا أعط نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لنا خيرا. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مريئا، طبقا غدقا عاجلا غير رائف، نافعا غير ضار. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيء الأسقام. نعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.